وصي كل مره تزورني منين انا العظيم نور الاسلام اللي منور الدنيا كلها. Thank you. تعمل كتير. Yeah.

الجد في عرض النبي احنا عايزين نتكلم سمعنا وشفنا ربنا يشكر بزيارة حضرة النبي. ايوه حلو انت يا مقدر. نعم Thank you.